بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، لازال الحديث في مفتتح الفصل الذي عقده مصنف رحمه الله تعالى لبيان طريقة أهل السنة والجماعة العملية التي يتميزون بها عن أهل البدعة، كما أنه بين أصول معتقد أهل السنة والجماعة من حيث الاعتقاد. وقال رحمه الله تعالى سبق تقريره: فصل من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فعرفنا ما يتعلق به بهذه الجملة من حيث الأحكام وجودا وعدما، كمالا ونقصا، لأنها قد تنعدم وينعدم معها الإسلام، قد توجد على وجه الكمال وقد توجد لكن مع النقص. ثم عطف على اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من طريقة أهل السنة والجماعة، عطف عليه قوله: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي ومن طريقة أهل السنة والجماعة، كما أنهم يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا الذي يعنون له بعض أئمة السنة اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، بمعنى أن الاتباع إنما يكون للكتاب والسنة، ثم الكتاب والسنة تختلف فيه الفهوم وتتعدد فيه الآراء والأقوال والاستنباط. فما الميزان في الفهم؟ لا شك أن ما يكون مستنبطا إما أن يرجع إلى الاعتقاد وإما أن يرجع إلى العمل، وما يرجع إلى الاعتقاد فالحجة فيه الصحابة والقرون المفضلة الذي ذكرهم رحمه الله تعالى بقوله: اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وأما ما كان من جهة العمل فهذا ما كان من جهة العبادات وما يتعلق بأصول المعاملات، فما اتفقوا عليه منها حينئذ الحجة في الإجماع، وما حصل بينهم فيه خلاف حينئذ الاتباع يكون في ماذا؟ الاتباع يكون في عدم الخروج عن خلافه، لأن هذا إجماع كما مر معنا مرارا، أن ما اتفق عليه الصحابة فهو إجماع، ما اختلفوا فيه حينئذ إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأنهم أجمعوا على أنه لا يزاد على القول الثالث، إذ لو كان يجوز أن يكون قول ثالث لجاز أن يخلو ذلك العصر عن قائل به بالحق، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. حينئذ يذهب بعضهم إلى التحريم وبعضهم على الكراهة. لو قال قائل بعدهم يجوز، قل قول هذا باطل، قول بالجواز باطل. لماذا؟ لأن ذلك العصر قد خلا عن قائل به، فالذي قال بالتحريم نسبه إلى حكم الله تعالى وشرعه، والذي قال بالكراهة نسبه إلى حكم الله تعالى وشرعه، فأجمعوا على أنه لا يخرج عن كونه محرما أو مكروها. فإذا قال قائل بالمشروعية فقوله باطل، وإذا قال قائل بالجواز والإباحة فقوله باطل، لما ذكرنا من العلة، فينتبه لهذا. وأما ما سلكه بعض الأصوليين، وهذا عليه جماهير أهل الأصول إن لم يكن إجماعا، وأما الجمع بين القولين في قول ثالث، أن يكون القول الثالث بعض القول الأول وبعض القول الثاني، هذا كذلك مختلف فيه عند الأصوليين، والصواب المنع، صواب المنع. لماذا؟ لأن هذا التبعيض جعله قولا ثالثا، لأن الأول قائل بالتحريم مطلقا دون تفصيل، والثاني قائل بالكراهة مطلقا دون تفصيل، فإذا قلت بالتحريم في بعض دون بعض وبالكراهة في بعض دون بعض فهذا قول ثالث ولا وجود له، حينئذ يمنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المهاجرين اسم لمن هاجر من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، وهم الأوس والخزرج. وعرفنا فيما سبق أن هاتين التسميتين تسمية شرعية، لأن الذي سماهم بذلك هو الله عز وجل، أو إن شئت قل سموا أنفسهم وأقرهم الله عز وجل على ذلك، هذا أو ذاك. حينئذ هذه التسمية تعتبر تسمية شرعية، وإذا كان كذلك حينئذ إذا كان الاسم شرعيا ولم يكن ثم تعصب من أجل الاسم، حينئذ نقول هذا مشروع، سواء كان نص عليه بالشرع أو استحدث بعد ذلك فأي اسم يتعلق به معنى شرعي ولم يكن ثم تعصب بمعنى الولاء والبراء، أن ينعقد الولاء والبراء على هذا الاسم، حينئذ نقول الأصل فيه الإباحة، وهذا لا يخالف الشرع البتة. وإنما الذي يخالف الشرع هو أن يكون ثم تعصب، يعني ولاء وبراء على هذه الأسماء. قوله من المهاجرين والأنصار، قوله السابقين هنا قيد السابقين بالأولين، لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن، وهذا أولى ما يفسر به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قيل أهل بدر وقيل، والصواب والأصح كما قرره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أنهم كانوا قبل حدوث الفتنة، ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين أسلموا قبل الحديبية، قبل الفتح، قبل صلح الحديبية. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وعرفنا ما يتعلق بالمراتب التي بين الصحابة فيما سبق في الفصل السابق والذي قبله. قال رحمه الله تعالى واتباع سبيل السابقين الأولين. إذن عندنا وصفان هنا، سابقون الأولون، الأولون بمعنى أنهم قبل الفتنة، والسابقون المراد بهم هنا في هذا الموضع وهو الصواب أنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديبية، صلح الحديبية. من المهاجرين والأنصار من هنا بيانية، أي سلوك طريقهم والسير على منهاجهم. والسبيل في الأصل الطريق، فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين، وذلك لما خصهم الله تعالى به من العلم والفضل والفقه عن الله ورسوله، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أحد مباشرة، فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب. إذن لهذه المعاني العظيمة صار الأولى أن يتبع هؤلاء، ثم اتباعهم على مرتبتين، اتباع لا يجوز الخروج عنه البتة، وذلك فيما أجمعوا عليه، حينئذ سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب الفروع، الأصول والفروع، العلميات والعمليات. الثاني ما اختلفوا فيه على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، وكما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة ما لا يجوز لواحد بعد ذلك، يعني من بعدهم، أن يختار قولا دون نظر في الدليل، بل الواجب أن يعرض القولان على الكتاب والسنة لعموم قوله جل وعلا، ما هو؟ فإن تنازعتم في شيء خطاب للصحابة ومن بعدهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن كل نزاع في الأمة ولو كان بين الصحابة، القاعدة الربانية أنه يجب عرضه على الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يرجح قول على آخر ولو كان بين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لمجرد قوله فحسب، إنما وجب رده إلى كتاب والسنة لعموم هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا أن دعوى خلو ذلك الزمان عن قائل بالحق دعوى باطلة، دعوى باطلة. لماذا؟ لأنه يلزم منه إجماعهم على قول بالباطل، لأن الحق لا يتعدد واحد من القولين، فإما أن يجمعوا على قول بالحق وإما أن يختلفوا ويكون الحق في قول واحد منهم، وأما أن يختلفوا ولا يكون الحق في قول واحد منهم هذا يستلزم إجماعهم على القول بالباطل وهو محال. ولذلك عبر ابن القيم في الإعلام بالإحالة، قال: ومن المحال، يعني شرعا وكذلك العقل يدل على ذلك، ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. لأنك تزعم بأن هذا القائل الذي جاء في القرن الرابع أو الخامس وقوله صواب، وأن ما سبق من خلاف الصحابة أو اتفاقهم أنه باطل، يلزم منه ماذا؟ أن ذلك الزمان قد خلى عن قائل بالحق، وإنما وجد الحق في القرن الرابع أو الخامس، وهذا من المحال كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والسابقون الأولون، قيد السابقين بالأولين، وقال من المهاجرين والأنصار، من هنا بيانية، إذن سمى الله عز وجل هاتين الطائفتين بالمهاجرين والأنصار، إذن تعدد في الأسماء، وهذه الأسماء شرعية، لكن لا يجوز التعصب لذات الهجرة ولذات النصرة. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع ذاك الرجلان فقال: يا للمهاجرين، وقال: يا للأنصار الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفبدعوى الجاهلية، فجعل هذه التسمية والمنادات من أجل التسمية من سمات أهل الجاهلية، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه رفع الأسماء الشرعية، بل يبقى الاسم على ما هو عليه والباطل ينكره ولا إشكال فيه في ذلك. فإذا قيل السلفية، هل يجوز التسمية بالسلفية؟ فنقول نحن سلفيون ونحو ذلك، مبني على هذا الأصل، بمعنى أن الاسم حمل معنى شرعية وهو اتباع السلف، كما أن المهاجرين حمل معنى شرعيا وهو الهجرة، والأنصار حمل معنى شرعيا وهو النصرة، فالسلفية حمل ماذا؟ معنى شرعيا وهو اتباع السلف، إذن لا إشكال فيه. لكن أن يتخذ هذا الاسم بحيث يكون له رؤوس يتبعون دون نظر في عرض أقوالهم على الكتاب والسنة، أو يكون الولاء والبراء لمجرد من يدخل تحت هذه التسمية، صارت هذه التسمية باطلة، صارت التسمية ماذا؟ باطل. لماذا؟ لا لذاتها، وإنما لما ترتب عليها. حينئذ ينظر في أي تسمية تحمل معنى شرعية، أما إذا كانت لا تحمل معنى شرعيا فالأصل فيها المنع. حينئذ نقول إذا كانت تحمل معنى شرعية فقيل سلفية، سواء قيل سلفية علمية، سلفية جهادية، سلفية يعني ينتمي الوصف إلى الكتاب والسنة، كل ذلك لا إشكال فيه، لكن يجب أن يفسر بمعنى شرعي، وثانيا ألا ينعقد الولاء والبراء على مجرد التسمية وعلى مجرد من يدخل تحت هذه التسمية. وهذا يدل عليه النص السابق، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام الأخير الذي نقلناه سابقا ذلك، بمعنى أن ما كان للتعريف الذي عبر عنه بالتعريف، ما كان الوصف للتعريف فلا إشكال فيه، فالأصل فيه الإباحة، وأما إذا عقد الولاء والبراء على الاسم فالأصل فيه المنع، بخلاف الاسم الذي يشير إلى بدعته كالمعتزلة والأشاعرة أو الأشعرية، هذا الاسم صار بدعة. لماذا؟ لكونه انعقد عليه الولاء والبراء، واختص أصحابه بعقيدة مباينة لعقيدة المسلمين، حينئذ ينظر فيه من هذه الناحية. قال هنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم، يعني اتبعوا المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. هذا قيد للاحتراز أو لا؟ هل له مفهوم أو لا؟ هل يكون الاتباع بغير إحسان؟ نعم، قد يكون الاتباع بغير إحسان. قد يتبعهم في ماذا؟ في التمسك بالكتاب والسنة، فكل منهما يستدل بآية، وهذا يستدل بآية، وهذا يستدل بحديث، وهذا يستدل بحديث، وهذا لا يخرج عن الكتاب، وهذا لا يخرج عن السنة. اتفقوا في ماذا؟ في الأصول. ثم يأتي الخلاف أو المحك الذي وقع فيه النزاع وافترقت الأمة بسببه، وهو: بماذا يفهم الكتاب والسنة؟ هل يفهم بفهم الجهم بن صفوان؟ هل يفهم بفهم واصل بن عطاء؟ هل يفهم بفهم من هو من الحركيين الآن؟ الجواب لا، وإنما يفهم بفهم السلف الصالح، ونعني بالسلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم من أئمة القرن الثاني والثالث. ولذلك قال: والذين اتبعوهم بإحسان، احترازا عمن يتبعهم لا بالإحسان. ولذلك كل مبتدع سواء كان في فرقة أو كان منفصلا، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن كل مبتدع لابد أن يتكئ على دليل من كتاب أو سنة. فالجهمية في أصول معتقدهم مبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعتزلة، وكذلك إلى آخره. فكل مبتدع لابد أن يجعل له متكئا، وهو أن ينظر في الكتاب والسنة، فما وافق هواه مما استطاع تحريفه، ولا أقول تأويله، مما استطاع تحريفه حينئذ جعله دليلا له. حتى الخوارج في تكفير الأمة وتكفير الصحابة يستدلون بآيات من الكتاب والسنة، لكن ما الذي فاتهم؟ أهل السنة والجماعة يستدلون بالقرآن ولا يخرجون عنه، القرآن والسنة. كذلك الخوارج معظمون للكتاب والسنة، لكن اختلفوا في ماذا؟ في فهم الكتاب والسنة، كيف نفهم الكتاب والسنة. فكل مبتدع يتمسك بآية أو حديث، ثم هذه الآية وهذا الحديث من قسم المتشابه وليس من قسم المحكم. لماذا؟ لأن المحكم لا يمكن أن يستدل به، لا يمكن أن يوافق بدعته، لأنه صريح أو كالصريح، وهو ما اتضح معناه ودلالته. أما الذي يحتمل هو الذي يأتي من تحته ويحرفه على هواه. وإلا لو رده إلى المحكم كما هو أصل أهل السنة والجماعة مطلقا في الشريعة، حينئذ لا سلموا من ذلك. إذن: والذين اتبعوهم بإحسان، احترازا عن الذين لم يتبعوهم أو اتبعوهم لكن لا بإحسان، كمن استدل بالكتاب والسنة والإجماع وعظم الكتاب والسنة وعظم الإجماع وعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقف مع فهم السلف الصالح فضل وأضل. والذين اتبعوهم بإحسان، هل هو مقيد؟ بمعنى أنه مقيد بزمان أو إلى قرب قيام الساعة؟ مطلقا حينئذ المتبعون حتى في هذا الزمان، الذين اتبعوهم بإحسان، قد يظن الظن أنه ما اصطلح عليه أهل الاصطلاح من أرباب المحدثين ونحوهم، قالوا التابعي هو الذي رأى الصحابي. إذن والذين اتبعوهم يعني المتبعون والتابعون، فهل المراد به المعنى الاصطلاحي؟ الجواب لا، مراد به كل من اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التمسك بالأصول وفي فهم الأصول على الوجه الذي يوافق الشرع. والذين اتبعوهم بإحسان يدخل فيه كل متبع إلى قيام الساعة، ولو كان واحدا، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مجتمعات، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. كون الله تعالى قد رضي عنهم دل على أنهم يموتون والله تعالى راض عنهم، كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضاهم عن الله عز وجل هذا أمر طبيعي واجب عليهم. وأما الشرف، كل شرف فهو أن يرضى الله تعالى عنه، حينئذ لا يستدل بهذه الآية على أنه من المحال أن يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم مطلقا، ليس هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوفاه الله تعالى، بل مطلقا رضي الله عنه فأطلق هنا. حينئذ نقول هذا يدل على أنهم يموتون وتقبض أرواحهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في من تأخر موته، والله تعالى قد رضي عنه، والله تعالى لا يرضى عن القوم كافرين. دل ذلك على أن عقيدة الخوارج هنا باطلة بهذا النص، وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة، هكذا قال الشارح. يعني النص هذا لا يختص بالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الذين في القرن الثاني والثالث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الخير في هذه القرون الثلاثة أكثر، ولكن لا يمنع أن لا يكون الاتباع مستمرا بإحسان إلى قيام الساعة بدليل النص الذي معنا، وهذا محل وفاق عند أهل التفسير. وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة، لأن الشريعة شريعة مستمرة قائمة في كل زمان ومكان، لا يصلح زمان إلا بشرع الله تعالى، كما أنه لا يصلح مكان إلا بشرع الله تعالى، والمسلم مكلف بالتمسك بشريعة على جهة العموم والتفصيل كما ذكر ذلك أهل العلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها، بمعنى أن الصحابة لهم سنة، هذه السنة المقصود بها والله تعالى أعلم في هذا المقام سنة عامة، وهي كيفية التلقي عن النصوص. قد عرفنا في الدرس السابق أن أهل السنة والجماعة لا يكتفون في باب المعتقد بالنتائج فحسب، وإنما نتائج بمعنى المعتقد الأحكام الشرعية وكيفية أخذها من الكتاب والسنة، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله دون تفصيل بين متواتر وأحاد، دون نظر عن الطريق الذي نقل إلينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التفريق جاء من جهة من؟ من جهة أهل البدعة، قالوا المتواتر يقبل في باب المعتقد، وأما الأحاد فلا يقبل في باب المعتقد، وكلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا من نهج السلف؟ الجواب لا. هل هذا يتعلق بالمعتقد من حيث النتائج أو من حيث الاستدلال؟ الثاني. إذن أهل السنة والجماعة لهم طريقة، صحابة لهم فهم خاص يتعلق بالأصول من حيث الاستدلال ومن حيث النتائج، فانتبه لذلك. ولذلك قلنا لكم مرارا أن من يجعل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة قد أخطأ، لأنه قد التبس عليه ماذا؟ أن الأشاعرة يثبتون 6 أو 7 من الصفات، والماتريدي يثبتون 8، حينئذ كيف أثبتوا هذه الصفات؟ ثم بماذا فسروا هذه الصفات؟ لابد من تمام النظر في هاتين المسألتين، أما مجرد أن يثبت الكلام والسمع والبصر والقدرة إلى آخره مجرد ألفاظ، ثم إذا سألته عن كيفية إثبات هذه الصفات فإذا به له منهج منحرف مبتدع، وإذا سألته عن المعاني التي تدل عليه هذه الألفاظ فأثبت معاني مبتدعة، نقول أثبت ما أثبته للسنة الجماعة. جواب لا، ليس هذا مراد أهل السنة الجماعة، أن يثبت لفظ الكلام فحسب ثم كنت سلفيا في هذه الصفة، لا، وإنما لابد أن تثبت هذا اللفظ أن الله تعالى متصم بصفة الكلام، ثم كيف أثبتت هذه الصفة؟ قد يثبتها شخص يقول أثبتها بعقلي، حينئذ نقول هل أنت موافق لأهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. ما المراد به الكلام؟ هل هو دال على معنى وهو لفظ بصوت وحرف؟ قال لا، هو مثل الخواطر، حديث نفس، كلام نفسي، حينئذ نقول هذا المعنى معنى مبتدع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. إذن النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كيفية إثبات هذه الصفات، ثم الألفاظ وهي مرادة شرعا في باب المعتقد خاصة في باب الصفات والأسماء، ثم المعاني التي دلت عليه هذه الألفاظ. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفوضة أنها شر أهل البدع، مع كونهم ماذا؟ قال الله تعالى له سمع وله بصر وله قدرة وإلى آخره، أثبتوا جميع الصفات، لا خلاف بين المفوضة وبين أهل السنة والجماعة في إثبات الألفاظ، وإنما قالوا ماذا؟ قالوا نثبت اللفظ والمعنى الله أعلم به. إذن أثبتوا الألفاظ، لماذا لا نقول هؤلاء من أهل السنة والجماعة مع كونهم قد أثبتوا الألفاظ؟ قل لا، هذا لا يكفي في الحكم عليهم بكون من أهل السنة والجماعة، لا بد من النظر في الألفاظ وفي المعاني التي تثبت لهذه الألفاظ وفي الطريق الذي أثبتت به هذه الألفاظ، وإلا كان منازعا لطريقة أهل السنة والجماعة. ففهم الكتاب والسنة بهذه الأصول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم أصول يسيرون عليها، وهي الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، القواعد في الأسماء، قواعد في الصفات، قواعد الاستدلال في البابين، قواعد التكفير، قواعد الإيمان، هذه كلها سنة عامة لأنها مأخوذة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عندما نقول الإيمان فيه مسائل، كل مسألة هي أصل. أولا تعريف الإيمان، هذا أصل إنما يؤخذ من فهم الصحابة للنصوص، لأن بعض النصوص لو وقف معها الواقف دون سائر النصوص دون الرجوع إلى فهم السلف حينئذ لالتبس عليه الأمر، أليس كذلك؟ ثم أصل ثاني، هل الإيمان يزيد وينقص؟ ثم أصل ثالث، هل يستثني في الإيمان أو لا؟ ثم أصل رابع، هل يجتمع مع نقيضه الكفر أو لا؟ هذه كلها أصول، الفهم والنظر فيها سنة عامة للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك فيما يتعلق بالاتباع في مسائل الفروع لهم سنة عامة تدرك من النظر في أقواله، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها. ومن الدليل على ذلك أمور ثم ساقها ثم ذكرها في الموافقات، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مسنا فليستن بمن قد مات، يعني به الصحابة رضي الله تعالى من سبقه، فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، حي لا تؤمن عليه الفتنة. لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. وإن كان ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أنه من الممتنع عادة، وهذا في زمانه وقبل، من الممتنع عادة أن ينتكس عالم، أن ينتكس عالم. لماذا؟ لأنه جمع بين العلم والعمل وكان متابعا في الباطن والظاهر. وأما الآن فما أكثر من ينتكس، يكون بدين في وقت وبدين آخر في وقت آخر. قال من كان منكم مسنا فليسن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يعني من أراد أن يسن فليسن بالصحابة، فليسن بمن؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الصفات ولغيرها، وكفى شرفا أنهم الذين نزل القرآن بين أظهرهم، حينئذ رأوا أسباب النزول وسمعوا بها، ليس كمن ينقل إليه قيل في سببها كذا وسبب الآخرين. فأعظم ما يعين على فهم القرآن هو أسباب النزول، ورأوا المعارك وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فهم أولى من يفهم القرآن والسنة. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إذن أراد بأول كلامه رضي الله تعالى عنه أن من كان منكم مسنا فليستن بمن قد مات، ويعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، ولذلك تقول سلفية اتباعا للسلف الصالح، وأول من يدخل بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب، فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم رضي الله تعالى عنهم، ولذلك من بدعهم أو فسقهم أو كفرهم فإنما يبطل شرع الله تعالى كذلك، لأن نقلت الشرع من؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا كانوا كفارا حينئذ الكافر لا يقبل قوله، فأبطلوا شريعة من أصلها، ولذلك من كفرهم فهو أولى بهذا الوصف وأحق به بهذا الوصف. فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت ووصلت إلينا منهم رضي الله تعالى عنهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول السنة، هذا الذي عناه الشاطبي بأن الصحابة لهم سنة عامة، لهم سنة عامة في المعتقد وفي كيفية الوصول إلى ذلك المعتقد. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شهد لهم بذلك في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. والمعنى الصحيح كان بعضهم طعن في هذه الرواية، وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها، كذا قال الشارح. وعرفنا أن هذه المسألة مسألة وقع فيها نزاع بين العلماء قديما وحديثا، وإذا كان كذلك حينئذ قد يرجح الاحتجاج به بدليله، وقد يرجح عدم الاحتجاج بدليله كذلك. ويحرم الخروج عليه حيث لا نص نبوي، هذا الذي ينبني على القول به بالحجية، أنه حجة تلزم العباد، حينئذ المخالف لقول الصحابي كالمخالف للنص القرآني، كالمخالف للنص النبوي، كما إذا قيل له قال الله تعالى: لا تقربوا الزنا، حينئذ زنا يأثم، خالف النص يأثم، نعم. إذا قيل قال ابن عباس كذا فخالف يأثم، يأثم، لأنه جعل ماذا؟ جعل حجة، هذا المراد به كونه حجة. وأما قول بعض يجعل حجة ولا يخص به العام ولا يؤثم العباد إلى آخره، هذا تناقض. لماذا؟ لأنك إذا جعلته حجة جعلته حجة بدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي لم يأتي مفصلا، وإنما دل على الحجية على جهة العموم، فكل ما أثر عن الصحابة ولم يكن ثم نص حينئذ وجب قبوله والاحتجاج به وإلزام الخلق به. ثم هل يخص به العام ويقيد به المطلق؟ اختلفوا على قوله، من قال بالحجية اختلفوا على قوله، أكثرهم على أنه لا يخص به العام ولا يقيد به المطلق، حينئذ نقول هذا فيه شيء من التناقض. والقول بعدم الحجية أقرب إلى الصواب من حيث الدليل، وأقرب إلى السلامة من هذا التناقض الذي يفصلون فيه بين الاحتجاج بقول الصحابة رضي الله تعالى عنه في مسألة دون مسألة أخرى. وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا ديدن أهل البدعة من الأشاعرة وغيرهم، جعلوا طريقة المتأخرين أعلم من طريقة المتقدمين يعني السلف وأحكم كذلك. كيف يكون أحكم؟ طريقة السلف أسلم يعني طريقة السلامة، ولذلك جعلوه مفوضين في باب الأسماء والصفات، كيف تكون سليمة وسالمة ولم تكن حكيمة؟ صحيح؟ كيف تكون أسلم يعني أسلم من طريقة المتأخرين؟ حينئذ نريد السؤال، طريقة السلف أسلم، أفعل التفضيل على بابها، أسلم من ماذا؟ من طريقة الخلف، هل بدعة؟ حينئذ نقول أسلم، إذن سلم، هل سلم بلا علم؟ لا. هل السلامة هذه تنافي الحكمة؟ لا. إذن أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أجهل وأبعد وليست بحكيمة، بل هي السفه كل السفه كذلك. حينئذ النظر يكون به بهذا التقابل، وهذا من غريب ما قد يكون من بعض أهل العلم، ولذلك بعضهم يرى أن العلماء يعني ينظر إليهم على جهة العموم، أن أقوالهم لابد ولابد إلى آخره مما قد يجعل لها شيئا من الشرعية. قل لا، هذا ليس بالصواب، لست ملزما بقول أحد من العلماء كائنا من كان إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة، وهذا مما ينبغي العمل به، وإن كان ديدن كثرة الكلام عند عامة الناس أو طلاب العلم قد يجرئ بعضهم على أهل العلم، لكن لابد أن يستقر عنده أصل أصيل، وهو أن هذا العالم مهما عظم ومهما كبر ومهما بلغ ما بلغ من العلم والفهم والحفظ والمكانة والتصنيف والتأليف إلى آخره، مهما بلغ أنه ليس بالمعصوم، كما مر معنا بكلام تيمية رحمه الله تعالى. وإذا كان كذلك يقول هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، كل عالم إمام أبو حنيفة مالك أحمد، فمن دونهم من باب أولى وأحرى، فالمعاصرون من باب أولى وأحرى، حينئذ ليس بالمعصوم. كيف نتعامل معه؟ نقول أقواله موزونة بالكتاب والسنة، وعرض فهمه على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ كل عالم بعد ذلك سواء كان علمه عن طريقة أهل العلم أو كان صحفيا، وهذا الذي كان في الذهن، أو كان صحفيا يدعي العلم، حينئذ نقول هو موزون بميزان الكتاب والسنة، والصحابة هم الميزان كما ذكرنا مرارا. وما يضاف على احترام أهل العلم نقول هذا يجب أن يكون مقيدا بالشرع، بحيث لا يجعل قوله مقيدا لكلام الله تعالى أو حاكما على الكتاب والسنة. إذن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه مقولة باطلة، فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله المؤمنين حق المعرفة، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارة أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين الأولين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة وأحاطوا من حقائقه ومعارفه ما عجز أولئك عن فهم معانيه وإدراكه، ثم كيف يكون خير قرون هذه الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين الحيارة المتهوكين. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، وصاحبه أشد جهالة وضلالة، لا يقوله من عرف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا كذلك الحديث تضمن أصلا، بل تضمن أصولا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. قوله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معطوف على قوله اتباع آثار، اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع السابقين الأولين، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية هي العهد إلى غيره بأمر هام، وصية هي العهد إلى غيره بأمر هام. قال في المصباح: العهد الوصية، العهد الوصية، يقال عهد إليه يعهد من باب تعب، عهد إليه يعهد، تعب يتعب، إذا أوصاه وعهدت إليه بالأمر قدمته. وقال: ولفظ الوصية مشترك بين التذكير والاستعطاف وبين الأمر، فيتعين حمله على الأمر، بمعنى أنه قد يأتي لفظ الوصية ولا يراد به الأمر، وقد يأتي ويفسر بماذا؟ بالأمر، وقضى ربك، فسر بعض وصى، بمعنى ماذا؟ بمعنى أمر. إذن قضى وصى أمر بمعنى واحد، حينئذ يأتي أو يأتي لفظ الوصية بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستعطاف والاسترحام، ولا يكون متضمنا لمعنى الأمر. وقد يأتي لفظ الوصية متضمنا لمعنى الأمر، فإذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ما فقد أمر به، قال أمر به كما في المعنى الذي سيأتي. ولذلك قال: فيتعين حمله على الأمر، ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى الأمر، وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا، واستوصيت به خيرا. إذن يتعين حمله على الأمر ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى الأمر. تقول وصى، قضى، أمر إلى آخره. حيث قال يعني صلى الله عليه وسلم، أي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر ما ذكره المصنف. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحافظ أبو نعيم جيد صحيح، وهو حديث ثابت مشهور. قوله عليكم بسنتي، عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي. عليكم بسنتي فيه معنى الوصية أو لا؟ فيه معنى الوصية، عليكم بسنتي. ولذلك يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتي، أوصى بالتمسك بسنته، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. إذن جاء من حيث المعنى، قد يأتي اللفظ وصى أوصى، وقد يأتي ماذا؟ الموصى به، من حيث المعنى، حيث المعنى. إذن عليكم بسنتي أي إلزموها، وعليكم هذا جار مجرور كما هو مشهور عند النحاة، محول إلى اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. عليكم أنفسكم، صحيح، عليكم أنفسكم، أنفس بالنصب على أنه مفعول به، على أنه مفعول به، والعامل فيه عليكم وهو اسم فعل أمر، يعني الزم سنته. وسنته صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي سار عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك. أقواله كل أقواله وكل أفعاله وكل تقريراته، سواء تعلق بباب المعتقد أو غيره. وفي هذا الحديث الحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها، وفيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته، لأنه قال عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين. إذن قرن سنة الخلفاء بسنته صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعها مع عدم وجود سنته صلى الله عليه وسلم بناء على المسألة السابقة، وهي أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا. بعضهم عمم عدم الحجية مطلقا في الأربعة وغيرهم، وبعضهم قد استثنى الأربعة لهذا الحديث ونفى الحجية فيما سوى الأربعة، وبعضهم خص الشيخين أبا بكر وعمر بالحجية ونفى ذلك، ونفى الحجية عما سواهما. وهذه أقوال موجودة عند أهل الأصول. فإذا قيل بأن قول الصحابي حجة فمن باب أولى وأحرى الأربعة، من باب إذا قلت قول الصحابي حجة على الإطلاق، من باب أو أول من يدخل وأولى من يدخل من نص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين. إذن جاء نص ففهم بعضهم أن قول الصحابي مطلقا حجة، وفهم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الأربعة فقط، ومن عداهم فلا يحتج بقوله البتة، إذ لو كان حجة لأمر به كما أمر بالتمسك بالسنة الأربعة كما هو في هذا النص. إذن من قال بحجية قول الصحابي هنا استدل بهذا الحديث على وجوب اتباعها، يعني سنة الخلفاء الأربعة. وفيه أن للخلفاء سنة، وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى، وفيه أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. ولحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هنا جعل بعضهم أن الخلفاء الأربعة يخص منهم الشيخان فقط لهذا النص، ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم. قال الشارح: وهذا القول هو الحق، وهو الذي يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقرره كذلك شيخ الإسلام، وينسب إلى كثير من أهل الحديث هذا الكلام الذي سمعتموه، وهو أن الاحتجاج إنما يكون بالخلفاء الأربعة، وأن لهم سنة، وهو كذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماها سنة نسميها سنة، ولا إشكال فيه، لكن هل هو واجب أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ولذلك قال الخطابي: وفي قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولى. كان المصير إلى قول الخليفة أولى، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تأمل، قال: وسنة الخلفاء الراشدين، سواء اتفق معه غيره من الصحابة أم خالفه. صحيح، يعني جاء مطلقا هنا، بمعنى أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة أو واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وأطلق، سواء اتفق معه غيره من الصحابة من غير الخلفاء أم وافقه. ولذلك قال الخطابي ما قاله رحمه الله تعالى، قال: وفي قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غير من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولى. كان المصير إلى قول الخليفة أولى، وهذا عند من جعله حجة أو أراد أنه لا يخرج البت عن أقوال الخلفاء الراشدين. ولذلك أن ذهب هنا الخطاب كذلك إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هذا في فهمه قولان، هل المراد به ما اتفق عليه الأربعة دون ما اختلفوا فيه، أم المراد به ولو واحدا منهم؟ ثم قولان، لأنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، إذن سنة الخلفاء ما اجتمع عليه الأربعة هذا الذي يسمى سنة، أو ما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه، هما قولان لأهل العلم، والظاهر أنه لا يشترط فيه ماذا؟ العموم على القول بالسنية. وخالفه غير من أهل العلم، قال الصنعاني: فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الصحابة هنا المراد به أو الخلفاء الراشدين المراد بالسنة ليست السنة التي تكون ابتداء، وإنما المراد بها ما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى أصول الشريعة على جهة العموم وجدنا أنه لا طاعة لأحد بالنص الشرعي إلا الكتاب والسنة، فإذا جاء لفظ فيه نوع إهام أو هو محتمل للتأويل ونحو ذلك للتوفيق بينه وبين سائر الأصول، حينئذ هو الذي يكون متبعا. وعليه نقول سنة الخلفاء المراد بها ما سنه الخلفاء بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يكون على جهة الاستقلال، لا يكون على جهة الاستقلال. وكذلك قال: اقتدوا بالذين من بعدي، هذا فيه ماذا؟ فيه الأمر بالاقتداء بأبي بكر، وفيه الأمر بالاقتداء بعمر مطلقا، أو فيما وافقوا الشرع، فيما وافقوا الشرع، هذا الأصل، هذا الذي ينبغي حمله عليه. ولذلك قال الصنعاني: فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء، هذه سنة، وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، يعني بعضهم يرى أمرا أوسع من دلالة الحديث، وهو أن المراد هنا بالخلفاء الراشدين من بعد إلى قيام الساعة، متى ما وجدت الخلافة الراشدة حينئذ دخل فيه سنة الخلفاء الراشدين، فليس المراد به الأربع. إن كان أكثر الشراح حملوا الخلفاء الراشدين هنا على ماذا؟ على الأربعة فقط ومن عدا، لكن ظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص العموم، لأنه ستأتي خلافة في آخر الزمان ونحن على أبوابها إن شاء الله تعالى. حينئذ نقول الخلفاء الراشدون هنا المراد بهم كل خليفة إلى قيام الساعة، وليس المراد به الأربعة. قال هنا: فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقتهم إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين يعني أبا بكر وعمر، ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول الشريعة، يعني لا يكون للخليفة الراشد سنة منفصلة عن الشرع تمام الانفصال، وإلا ما صار خليفة راشدا، صحيح؟ فدل ذلك على أن المراد هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان نبيا وهو ولي الأمر آنذاك، وكان يعد الجهاد إلى آخره، إذن الموافق له يكون كذلك، بمعنى أن سنته هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا معلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة، يعني ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما سماها سنة، وإنما قال نعمة البدعة هذه، سماها ماذا؟ سماها بدعة، وإن كان أهل العلم على أن المراد بها البدعة اللغوية، بدعة اللغوية أو نسبية، يعني بالنسبة إلى أنها لم تكن على جهة الاضطراد، وإنما وجدت في وقت دون وقت، حينئذ لها محملان، ولم يقل إنها سنة، يعني ما سماها سنة، دل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء، أن الخلفاء ليست لهم سنة إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع، وهذا يدل على ماذا؟ لو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وغيره أن المراد هو وجوب اتباع أبي بكر لما جاز له أن يخالف، لو فهم الصحابة من هذا النص أنه لا يجوز مخالفة عمر رضي الله تعالى عنه فيما قاله أو رجحه، حينئذ لا يجوز لأحد أن يخالفه، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، وهو أن بعض الصحابة قد خالف ما اختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عثمان، وكذلك علي إلى آخره، ومسألة الحج شهيرة في ذلك. فلو كان هذا الفهم صحيحا لما كان الخلاف في زمن الصحابة للشيخين، فلما وجد الخلاف عرفنا أن فهم هذا النص ليس المراد به إيجابا مستقلا، وإنما المراد بالسنة هنا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس لهم قول يخالف الشرع، ثم لو وجد لهم اجتهاد وجب عرضه على الكتاب والسنة، وجب عرضه على الكتاب والسنة. ولذلك قال على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة، ما فهموا هذا الفهم، لو فهموه لكان ماذا؟ لما جاز لابن عباس أن يخالف لا في الحج ولا في غيره. وقد حقق البرموي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه، يعني كلام على هذا الحديث، مع أنه قال إنما الحديث الأول يدل أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجة، لا إذا انفرد واحد منهم، والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره، كما مر معنا بالأمس أن ثم فرقا بين التقليد وبين الاتباع، الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل كما فعل لمن رآه، وإذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ثم تقليد واتباع، تقليد أن تأخذ قوله دون نظر في مستنده يسمى تقليدا يعني في دليله، وأما الاتباع فأن توافقه في اللفظ يعني في الاستناد، وتوافقه كذلك في الحكم، حينئذ تخرج عن حيز التقليد، تخرج عن حيز التقليد إلى الاتباع. قال هنا والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره، كما حققناه في شرح نظم الكافي في بحث الإجماع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ومثل هذا لو استدل مستدل منهم بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن المراد به الاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم، يعني التأسي بهم أن يذكروك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ماذا؟ فيكونون واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم فعلوا ذلك ابتداء فتتبعهم، وهم لا يوقعونها إلا على الوجه الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه من أفعاله وأقواله، وقد كان ذلك ديدنهم، لا يفارقونه قيد شبر ولا يخالفونه أدنى مخالفة. إذن فهم هذا النص يكون لا لكون الصنعاني قال ذلك ولا الشوكاني، وإنما ننظر إلى فهم الصحابة، وهو أنهم لم يفهموا من هذا النص وجوب الاتباع. بدليل ماذا؟ بدليل أن ثم أقوالا لأبي بكر وعمر وقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، حينئذ ما المراد بالسنة هنا؟ المراد التأسي والاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم على وجه ماذا؟ على وجه التذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ومن سنته صلى الله عليه وسلم التي قال فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قوله نعم ومن سنته صلى الله عليه وسلم التي قال فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني هذا داخل في ماذا؟ في سنته صلى الله عليه وسلم، وهو التأسي والاقتداء بأقوال وأفعال الخلفاء الراشدين. وإذا نظرنا إلى كون الصحابة لهم سنة عامة كما قال الشاطبي فيما سبق، حينئذ يكون هذا تنصيص لبعض أفراد الصحابة، فيكون ماذا؟ فيكون يكون من ذكر بعض أفراد العام لأهميته، لا لكونه مقدما على غيره، لا لكونه مقدما على غيره، وإلا كثير من أهل الحديث يرون أن قول الصحابي مطلق الحجة سواء كان من أربعة أو من غيرهم. إذا ما الفرق بينهم؟ إذا كان كل صحابي قوله حجة، ما الفرق؟ ما جاء التنصيص عليه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمل لم يأتي التنصيص عليه، حينئذ يكون آكد من يكون قوله حجة من الصحابة هم الخلفاء الأربعة، ومن عداهم كذلك يكون قول حجة لكنه أدنى من حجية قول الصحابة من حجية الخلفاء الأربعة، يعني من حجية سنة الخلفاء الأربعة. قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال الشوكاني رحمه الله تعالى ومن سنته صلى الله عليه وسلم التي قال فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا كذلك داخل في ماذا؟ في سنته صلى الله عليه وسلم. والشوكاني رحمه الله تعالى له ما أخذ من جهة عموم تضليل المقلدة، فيرى أن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال والتقليد بدعة، تقليد بدعة، هو بدعة في وجه دون وجه، يعني ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ قد يكون محرما. عامة المسلمين ماذا يصنعون؟ كذلك طلاب العلم الذين لم يتمكنوا ماذا يصنعون؟ وخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه من لا يعلم ماذا يصنعون؟ إذا قلنا بكون التقليد بدعة وضلالة، إذن ترك كل واحد ليأخذ الحكم الشرعي من كتابه والسنة مباشرة، هذا يفتح باب شر لا ينسد البت، وقد فتح الآن. كل بدعة ضلالة، قال والتقليد بدعة لا يخالف في ذلك مخالف ولا يشك فيه شاك، لا نخالف ونشك، لماذا؟ لأن قولك أن التقليد كله بدعة فيه نظر، بل الصواب قد يقال بأن بعضه بدعة وبعضه ليس ببدعة، فإذا كان أكثر الأمة عوام حينئذ واجبهم ماذا؟ واجبهم التقليد بنص القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمرهم بماذا؟ ليس عليهم واجب إلا سؤال أهل الذكر، سؤال عن ماذا؟ أطلق باب المعتقد، باب الفروع، الأصول والفروع، العلميات والعمليات، كله دخل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حينئذ أمرهم باري جل وعلا، وإن كان هذا في شأن من سبق لكن حكم واحد، أمرهم بسؤال أهل الذكر يعني أهل القرآن أو الذي يعلم حكم الله تعالى من كتابه والسنة. إذن التقليد ليس كله بدعة، لو كان بدعة لكان هذا النوع بدعة. ثم قال: فهكذا نقول في حديث اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر أو بكر وعمر، وحديث رضيت لأمة ما رضي لها ابن أم عبد، وحديث إن أبا عبيدة ابن الجراح وابن الجراح أمين هذه الأمة، ونحو ذلك من الأحاديث. فالمراد الاقتداء بمن أمرنا بالاقتداء به، يعني كل نص جاء فيه الأمر بالاقتداء أو باتباع السنة فالمراد به ماذا؟ الاقتداء والاتباع، لا على جهة الاستقلال، بمعنى أنه يكون مذكرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفعل لكونه قد فعل فعلا هذا الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هذا الفعل من تلقاء نفسه فيعرض على الكتاب والسنة، ولو كان صحابيا ولو كان من الخلفاء الأربعة، إذا فهمنا هذا النص على هذا الوجه. قال: فالمراد الاقتداء بمن أمرنا بالاقتداء به في أقواله وأفعاله الواردة على الشريعة المطهرة، وكذلك الرضا بما رضيه ابن مسعود من الأفعال والأقوال الواردة على ما توجبه الشريعة المطهرة، وكذلك كون أبي عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة هو لما اختصه الله سبحانه به من عظم الأمانة على المأمور التي من عظم الأمانة على الأمور التي من أعظمها هذا الدين القويم والشريعة المباركة. إذن إذا جاءت الإحالة على صحابي ما، فالأحسن ما ذكر رحمه الله تعالى أنه يوجه بكونه يقتدى به ويتأسى ويكون مذكرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وسنة الخلفاء الراشدين، كما ذكرنا هنا أن بعضهم يحمل على الخلفاء الأربعة فحسب، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما في حديث السفينة: الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا، رواه أحمد صحابي ورواه غيره. وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. قوله المهديين يعني أن الله سبحانه يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه، فالأقسام 3: راشد وغاو وضال، راشد غاوي ضال، 3 أقسام. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبع، والضال لم يعرفه بالكلية. قوله تمسكوا بها أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ آخر الأضراس. فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه، حينئذ تمسك به على وجهه، فإنه يكون ذلك أشد تمسكا مما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض، أليس كذلك؟ يعني لو مسك بيده فقط هذا أخف، لكن لو مسك وعض ثم بداخل أسنانه يكون أشد في التمسك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. قوله وإياكم ومحدثات الأمور، جاء به ما يقابل السنة، عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، متقابلا أو لا متقابلا، أمر ونهى، جمع بين الأمرين في حديث واحد. وإياكم ومحدثات الأمور يعني أحذركم، لأن إيا هذا تفيد ماذا؟ تحذير، ولسان العرب تفيد تحذير، وفي الشرع من صيغ التحريم تدل على أن ما بعده محرم، يعني أحذركم من محدثات الأمور في دين الله، لأن الأمور هنا جاءت مطلقة والمراد بها ما كان في شريعة الله عز وجل، أي من الأمور المحدثة، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني محدثات الأمور، الأمور المحدثة. والأمور جمع أمر بمعنى الشأن، والمراد بها أمور الدين لا أمور الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقوله محدثات بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة، والمراد بها البدع، جمع بدعة، والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق، ومنه قول تعالى بديع السماوات والأرض، يعني أبدع وخلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما جئت بشيء لم أسبق به، صحيح؟ فالمراد هنا بلفظ البدعة المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، مراد به المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. وأما البدعة الشرعية يعني ليست التي جاء بها الشرع للحث عليها، وإنما جاء الشرع ببيانها من أجل ماذا؟ الحذر منها، إياكم ومحدثات الأمور. أما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي، هكذا عرفه الشارع، ما لم يدل، ما قول فعل ترك لم يدل عليه دليل شرعي، لم يدل عليه دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. هذا التعبير أخذه من الشاطبي فيه الاعتصام، ما لم يدل عليه دليل شرعي، قال الشاطبي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. لماذا؟ لأنه قد يظن الضال أن انتفاء الدليل الشرعي مطلقا يثبت وصف البدعة ولو دلت عليه قواعد الشريعة، صحيح؟ لأن ما يثبت به أمران: نص شرعي بذات المأمور به، ثانيا لا يرد نص وإنما يرد ماذا؟ قاعدة. ولذلك قلنا الواجب منه ما يجيء به النص ومنه ما يدل عليه قاعدة، صحيح؟ الواجب الذي ثبت بقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا دليله ماذا؟ دليل قاعدة، ليس عندنا دليل ينص عليه. شراء المال إذا أمكن أن يشتري المال للوضوء وجب أو لا، وكان الوضوء واجبا بمعنى أنه سيصلي فرضا، حينئذ يقول ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إذن ما الدليل من إيتي بآية أو حديث على أنه يجب أن يشتري الماء مع القدرة عليه إذا عدم الماء؟ ليس عندنا دليل، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا قواعد. إذن حكم شرعي وهو وجوب إما أن يثبت بنص وإما أن يثبت به بقاعدة، إذا انتفى النص لا يدل على أن إثباته من البدع، بل لابد أن نقول ما لم يدل عليه دليل شرعي، والدليل الشرعي أعم من نص الكتاب والسنة، وإنما يشمل ماذا؟ قواعد الشريعة، يشمل قواعد الشريعة. إذن ما لم يدل عليه دليل شرعي هذا فيه شيء من الإبهام، ويزاد عليه ما زاده صاحب الأصل: لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. وعرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وأحسن ما نص عليه هنا هو التنصيص على أنها طريقة، يعني شيء يطرق، من أجل ماذا؟ لأن هذا مما قد يلتبس حتى على بعض طلاب العلم إذا من كان هو أكبر منه، وهو عدم الفرق بين البدعة وبين ما يطلق عليه أنه خلاف السنة. قد يفعل الشيء نقول هذا خلاف السنة، خالف السنة، وقد يفعل آخر الشيء نفسه ونقول هذا بدعة، فما الفرق بينهما؟ ما كان ملتزما له وبه من قول أو فعل حينئذ نحكم عليه بكونه بدعة، وإذا فعله مرة أو مرتين ولم يلتزمه نقول هذا قد فعل ما نحكم عليه بكون خلاف السنة. لو جلس شخص قال أنا سأخصص هذه الساعة، الساعة العاشرة صباحا، بأن أذكر الله تعالى 1000 مرة استغفارا، 1000 مرة تهليلا، 1000 مرة تسبيحا، نقول ماذا؟ خالفت السنة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحديد الساعة العاشرة يدل على اعتقاد، تحديد عدد لم يرد به الشرع والأصل في هذه الأذكار الإطلاق هذا خلاف السنة، حينئذ إذا فعله مرة أو مرتين قل خالف السنة، لكن لو التزمه صار ديدنا له، حينئذ صار ماذا؟ صار بدعة، صار بدعة. ففرق بين أن يفعل الشيء ولم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة أو قواعد الشريعة ونحكم عليه بكون قد خالف السنة، هذا ابتداء، وإذا وقع فيه والتزمه حينئذ نحكم عليه بكونه قد فعل بدعة. ولذلك قال طريقة في الدين بمعنى أنها مما يطلق. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وهو كذلك، لأن كل ما هو مستحدث، كل شيء عمل على غير مثال سابق فهو أو بدعة، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو أخص من ذلك، لأن ما يتعلق بالأمور الدنيوية ليس داخلا في مفهوم البدعة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة يعني أمر محدث فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، هذا فيه عموم، فدل على أن البدعة لا تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل بدعة فهي سيئة. والقول بالتقسيم هذا قول محدث، هو بدعة في نفسه، هو بدعة في نفسه. وإن قاله العز بن عبد السلام وتبعه كثير من المتأخرين، بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة، بدعة مباحة، فقسموا هذه العزيمة، كما قالوا العزيمة تدخل الأحكام الخمسة التكليفية، قالوا كذلك البدعة، وهذا قول بدعة وضلالة. وهذا الحديث دل على التحذير من البدع والرد على من زعم تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة، يعني صلاة التراويح، هل هي بدعة أم لا؟ قل ليست بدعة. طيب عمر رضي الله تعالى عنه سماها بدعة، وأنت الآن نقرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى سماها بدعة، لماذا لا تسميها أنت بدعة؟ قل لا نسميها بدعة إلا إذا قلنا بدعة لغوية، وهذا باعتبار زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بدعة شرعية ونحكم عليها بكونها ضلالة، ثم عمر رضي الله تعالى عنه يسميها بدعة شرعية وكل بدعة ضلالة ويأمر الناس بها، هذا يدل على أنه لم يرد البدعة هنا بدعة شرعية، محال على هذا الخليفة الراشد الإمام الذي هو من أئمة الدين أن يسمي صلاة التراويح بدعة ويعلم أن كل بدعة ضلالة ثم يأمر الناس بهذه البدعة وهذا الضلال. إذن ماذا نصنع؟ نؤول لفظه إلى ما يوافق هذه الأصول، فنقول أراد به البدعة اللغوية، فالمراد بها البدعة اللغوية إذ أصل صلاة التراويح مشروعة، فقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم تركها لما خشي أن تفرض عليه، هكذا شاع التعليل بهذه العلة، وهو جزء علة أو ثم علة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفت إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الليلة الأخيرة التي خرج إليهم فيها وصلى بهم، قال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هكذا النص، هذا جاء في صحيح البخاري الحديث الثاني أو الثالث في كتاب الاعتصام. وحينئذ هذا الحديث كيف يفهم؟ يفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خشيا أنه قد تفرض عليهم، لكن قد يعلم من طريق آخر أنها لن تفرض عليهم، ثم العلة الآكد في كونه قد أمرهم بعدم الخروج إليه أن يجعلوا بيوتهم محلا لصلاة الليل. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والمشهور عنه أن صلاة قيام الليل مطلقا في رمضان وفي غيره الأفضل أن تكون فيه في البيت، أو كذلك. وأما الحديث الذي يستدل به الجمهور على الاستثناء، جعلوا ماذا؟ أفضل صلاة المرء في البيت إلا المكتوبة، قالوا هذا مخصوص، هذا مخصوص، مخصوص بماذا؟ بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وصلى بالناس في ليالي رمضان، هذا خاص وهذا عام. يقول هذا لا يصلح، لماذا؟ لأن السبب الحديث هو هذا الخروج صلاة القيام. لو قال قائل هل لهذا الحديث سبب؟ نقول نعم،

على الشخص بخلاف الميت، فإنما النظر يكون للقول والفعل دون الشخص، فرق بين مسألته. ولذلك أئمة دعوة النجدية إنما يتكلمون فيما يتعلق بالعذر بالجهل وعدمه في الأحياء، ولا يتكلمون عن الأموات. ولذلك قد يوجد من العلماء من السابقين من يؤصل الكفر والشرك وقد يؤلف، لكن لا يتعرضون له لأنه قد مات وأفضى إلى ما قدم، وإنما يعنون من هو معاصر، من هو حي، هذا الذي ينبغي العناية به والنظر فيه. إذن بدعة اعتقاد وبدعة عملية، وهو التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، والبدعتان غالبا متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. قال ابن دقيق العيد: اعلم أن المحدث على قسمين، محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا باطل مذموم، ومحدث يحمل أو يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة، هذا إذا لم نجعل لها مصطلحا خاصا، حينئذ قد يعمم اللفظ فيطلق على كل محدث حتى من الأمور الدنيوية، كما قال عمر فيما سبق النص السابق: نعمة البدعة هذه لم يجعل البدعة خاصا بما كان شرعا، بل سمى بعض العبادات بالبدعة اللغوية، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك نعم يأتي إن شاء الله تعالى، قال: لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة والداعي للضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا، فقد قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا الآية. وقال عمر: نعمة البدعة هذه، يعني التراويح. قال الشيخ تقي الدين: وأصل ضلال أهل الضلال، لكن كلامه دقيق، هذا ليس على إطلاقه، هو يقول ليس كل محدث يكون ضلالة وبدعة، قل لا، ثم هذا قد يقال قبل التعريف أن تنص وتضبط الأصول على ما هي عليه مستقرة، أما بعد ذلك فلا، قد يقال في أنه قبل في زمن عمر رضي الله تعالى لم يجعل حدا للبدعة ولم يجعل لها أصول، بمعنى أنه من خرج عن كذا فقد وقع في البدعة، وإنما كانت هذه متأخرة. وكذلك حينئذ دل على ذلك استعمال اللفظ هنا في لسان عمر رضي الله تعالى عنه، فلو كان الأمر واضحا بينا في ذلك الزمان أن لفظ البدعة لا يطلق إلا على البدعة الشرعية لما استعمله عمر، لما أطلق على الصلاة التي هي مشروعة في أصلها ماذا؟ أنها بدعة. هذا يدل على أن اللفظ لم يتحقق ولم يتمحض بعد في البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها ضلالة، فهذا يتنزل عليه لا شك قول ابن دقيق العيد، لكن بعد ذلك لا نأتي إلى التفصيل، بل ما قال في العلم إذا مر بك في كتاب وكلام أئمة الأربعة أن هذا بدعة، إذا ليس لا تقول هل يعني البدعة اللغوية؟ لا، وإنما المراد بها البدعة الشرعية. ولذلك تقسم بدعة إلى ماذا؟ حقيقية وإضافية. ما هي الحقيقية؟ التي ليس لها أصل في الشريعة، والإضافية لها أصل لكن باعتبار الوصف ضاف إليه وصف البدعة. كذلك التسبيح في أصله مشروع، الدعاء في أصله مشروع، قيد الدعاء بعد الفرض مباشرة، سلم فدعا جماعة، ما حكمه؟ بدعة مطلقا، بدعة فعله مرة واحدة، خالف السنة، فعله مرة واحدة خالف السنة التزمه صار بدعة. أي أنواع البدعة؟ بدعة إضافية، لأن أصل الدعاء مشروع، تسبيح في أصل مشروع، قال سبح هلل وحد 100 مرة من عندي 1000 مرة، حين نقول هذا يعتبر خلاف السنة إن اعتاده والتزمه يكون ماذا؟ يكون بدعة. قال شيخ الإسلام: أصل ضلال أهل الأرض إنما تنشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم، فالأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العبادات ألا يحظر منها إلا ما حضره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة. ولذلك إذا اختلف في كون الشيء عبادة أو لا، الأصل أنه ليس بعبادة حتى يدل الدليل. اختلف في نكاح، في طلاق، في بيع، في شراء، في إجارة، في هبة، العقد صحيح أم لا، فالأصل الإباحة. فالذي يطالب بالدليل هو الذي يمنع، وليس الذي يطالب بالدليل هو الذي الذي يأذن ويبيح. هذا بالنظر إلى الشرع، يعني الذي علم أحكام الشريعة. فالأصل إذن هنا نقول ماذا؟ قال العلماء رحمه الله تعالى: عبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع. فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا يشترط العبادة شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. اشتراط المتابعة يدل على ماذا؟ على أنه لابد أن يكون متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها فعلت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يفعلها حينئذ انتفى شرط صحة العبادة، فليس عندنا اتباع، انتفى من أصل، وهو الذي قلنا بالأمس أن الإخلاص يقابله شرك الأكبر أو الأصغر، والمتابعة يقابله البدعة، هكذا إما هذا وإما ذاك. كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كائنا ما كان. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، فيها شيء من الضعف. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا من جميل ما نقل عن الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني ليس المراد أن تقبل عند الناس، طلب رضا الناس ليس بمقصد شرعي، والفرار عن سخط الناس ليس بمقصد شرعي. نستريح لو أخذنا بهذه القاعدة: رضا الناس ليس بمقصد شرعي، ما كلفني الله عز وجل أن أرضي الناس، وإنما كلفني بماذا؟ طلب رضاه جل وعلا. سخط الناس لست مكلفا بالفرار منه، لماذا؟ لأن الناس قد يسخطون عليك ولو تعبدت الله تعالى، ولو قلت الحق تصدع بالحق عند الناس يرفضوك، يملون منك. الذي ينصح الآن ماذا يصنع؟ لذا قلت النصيحة بين الناس، لماذا؟ صارت بينهم حساسية، كلما نصحتني فقد طعنت فيه. حينئذ صار الناس لا ينصح بعضهم بعض، لو رآه يفعل ما يفعل. حتى طلاب العلم يرى المصلي في المسجد يخطي ويحرف ويبتدع لا يكلمهم، لماذا؟ الناس اتفقوا هكذا، ترك النصيحة صار هو المعتمد، لماذا؟ لأن الناس صار البعض يسخط ممن ينصح، فيرى أنه قد طعن فيه إلى آخر ما هو معلوم. إذن رضا الناس ليس بمطلب شرعي، والفرار من سخط الناس ليس بمطلب شرعي، وإنما تسأل وتبحث هل قولك هذا موافق للشرع أم لا. فإن وافق الشرع فقد رضي الله تعالى عنك، وإن سخط عنك عليك الناس ما سخطوا. وإياك وآراء الرجال، احذر الرجال الذين أقوالهم ليست بالمعصومة، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وإن زخرفه لك أعظم زخرفة، يعني بمعنى أنه قد دبجه بآيات وحديث وقواعد، وليس ثم صلة وعلاقة ونسب بين القول وبين هذه النصوص، تحذر منه. لماذا؟ لأن العبرة بالقول الموافق للكتاب والسنة، وليست العبرة بالقول الذي يجعل معه قول من الكتاب والسنة، لأن الثاني يحتمل أن يكون مطابقا ويحتمل أن يكون مخالفا، إلى غير ذلك من الأدلة دالة على تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وتقدم أن المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشرع يدل عليه في أصله أو في وصفه، ليشمل النوعين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة، يعني له أصل ولم يمنع الشارع من التفريع عليه، لم يمنع الشارع من التفريع عليه. وأما الأصل المحكم الممنوع من التفريع عليه فهذا يكون بدعة، يكون بدعة. فما أصله أهل السنة والجماعة في باب أصول المعتقد في التعامل مع أسماء الباري جل وعلا وصفاته والاستدلال لهما إلى آخره، هذا جملة وتفصيلا كله اتباع. كذلك عندنا قاعدة الأسماء توقيفية، ثم إذا جئنا نسرد الأسماء لابد من دليل يطابق ما نثبته، فإن زدنا نقول هذا مخالف، هذا مخالف يكون بدعة، يكون بدعة. قال وإن كان بدعة لغة. إذن أصل لك في هذا المقام السابق اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور. ثم قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ونقف على هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.